قال صلى الله عليه وسلم مطمئنا جابر: يا جابر والذي بعثنا بالحق نبي، ما يعني كلم الله احدا الا من وراء حجاب، الا اباك يا جابر كلمه رب العباد بعد استشهاده بدون حجاب، وقال يا عبد الله تمنى علي، قال يا ربي اريد ان تعيدني الى الحياه لاقتل فيك مره اخرى، قال رب العباد عز وجل: اني قضيت قضاء انهم اليها لا يرجعون، ولكن ابحت لك وجهي فانظر اليه بكره وعشيه. فهنيئا لعبد الله الانصاري، وهنيئا لولده جابر الذي ذو قصص كثيره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بوركت هذه العائله ونزلت عليها البركات والرحمه ورضا الله ورضوان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وراوي الحديث جابر بن عبد الله الانصاري. ودي الراجل واحد كده دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا رسول الله انا اقول لك شيء، يعني انا هصلي المكتوبات خلاص، واصوم رمضان واحل الحلال واحرم الحرام، بس في نقطه لن ازيد على هذا، لا عندي نوافل ولا عندي صدقات زياده، ولا ما استطيع ان اصوم الا رمضان فقط الفرض، لا عندي اثنين وخميس ولا ثلاث ايام البيض ولا اول الشهر ولا نص الشهر ولا نص شعبان ولا ما في ولا السته البيض بتوع السته من اقصد السته من شوال، ليس اسمهم السته البيض، هي في الثلاث ايام البيض اللي هي 13 14 و15 لوجود القمر مستديرا، ده اسمه الثلاث ايام البيض. اما السته من شوال ما اسمهمش السته البيض، لا اسمهم السته ايام من شوال، من صام رمضان واتبعه بست من شوال فكانما صام الدهر كله. ليه؟ 30 رمضان وست ايام في شوال ادي 36، الحسنه بعشره، اليوم بعشره، فانا صمت 360 يوم، وهي عدد ايام السنه الهجريه، من صام رمضان واتبعه بست من شوال فكانما صام الدهر كله. الصحابي هذا الذي جاء او السائل ولا رسول الله انا اصلي المكتوبات تمام، واصوم رمضان واحل الحلال واحرم الحرام، بس مش يزيد على كده، أنا ادخل الجنه؟ كانت الاجابه المذهله والميسره والمبشره، قال نعم. نعم ليه؟ رب العباد يعاملنا لا باعمالنا، لا، ولا بافعالنا، ولا يعاملنا بعدله، من كرمه، من كرمه انه يعاملنا بفضله. لكن احنا ندعو الله ليل نهار: اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، يا رب عاملنا بما انت اهله لا تعاملنا بما نحن اهله، فانت اهل التقوى واهل المغفره. فنعز بالله عليكم، كلما قللنا من كم السيئات وارتكنا بعد فضل الله على اعمال صادقه من اقامه وصلاوه المكتوبات وصيام رمضان واحلال الحلال وتحريم الحرام، نحن الله لا يريد منا غير هذا. اما العباد الخلص الدرجات العليا، انه هنا ركعتين سنه، هنا صدقه، هنا صيام نفل، هنا تطوع، هنا كذا هنا كذا، دون درجات عند الله. ولذلك الله عز وجل ناتي يوم القيامه يقول: يا اهل الجنه، او يا عبادي، ادخلوا الجنه برحمتي، ادخلوا الجنه برحمتي واقتسموها باعمالكم. يعني على الباب ما حدش يدخل الا بالرحمه مش بالعمل. يروى في قصص بني اسرائيل ان عبد من العباد كان بيض طول اعمارهم، سيدنا نوح يعني ملف خدمته الدعويه 950 سنه ما شاء الله. فهذا الرجل عبد رب العباد 500 سنه متواصله، 500 سنه. فلما مات قال الله: ادخلوا عبدي الجنه برحمتي. العبد ليه الحكايه ايه؟ قال: لا يا رب بعملي. قال: يا عبدي برحمتي. قال: لا بعملي. الله، ده مصمم. قيسوا له اعماله، قاسوا له الاوامر والنواهي والذكر والشكر، وجدوه كاملا. جه في جانب النعم، وضعوا عبادة 500 سنة في كفة ونعمة البصر في كفة، رجحت نعمة البصر، ها اصبح ايه بالله عليكم، دائن ام مدين؟ اصبح مدين. قال: ادخلوا عبدي جهنم. ما هو احنا لينا عنده حساب، وهو جه في جانب النعم ما عرفش يشكر، خلاص جانب النعم لم يوفيها حقها في الشكر، لانه ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال: لا يا رب ادخل الجنة برحمتك. ايقن يعني بإذن من على الباب، من على الباب ده بالرحمة. اما الاعمال بتاعتنا فلان يعني افضل من فلان وفلانة احسن من فلانة، ده ايه ده في الدرجات جوه، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والارض.

تختلط الدنيا بالآخرة. فمن مس الحصى فقد لغى. يعني ما عم يسبحها بيلعب فيها، بيلعب في السجاد. هو تقريبا كان طفل، وهو طفل كان محروم من اللعب، فجاي ينفس عن عقده النفسية والخطيب يخطب. ما ينفعش، دي اداب معينة. اللي يسلم عليك وتردش عليه السلام، لان خلاص طلع الامام على المنبر. فانا والله ما ادري هل الذين يأتون في نهاية الخطبة دول كتب لهم جمعة ولا ما كتبتش، مش عارف. هل صلاتهم ركعتين دي يعني تكمل الفريضة ولا ما، يعني الموضوع كبير يعني. فدي أرأيت إذا صليت المكتوبات. فشوف الصلاة، الله يرضى عن حاتم الأصم، كان بيصلي بالمسلمين صلاة العصر، المسجد مليان لأنه في درس بعد الصلاة. فسلم ولم يجد خلفه أحد، لأن الإمام بعد ما ينتهي الصلاة المكتوبة يعتدل ويبقى وجهه للمصلي، ما عدا في صلاة المغرب وصلاة الصبح يقول الأول لا إله إلا الله ولا شريك له، لأنه 12 مرات وأجني من النار، سألك الدواء إيه، وجهه للقبلة، وبعدين يتعدل. ده من فقه الإمام المهم. فلما التفت وجد ما في أهله، أين ذهب المصلون؟ خرج الناس في ضوضاء خارج المسجد. قال الله، ما الذي حدث؟ أما شعرت يا إمام؟ نحن كنا في الصلاة. قال الله، ده في سارية عمود يعني في المسجد وقع، فخشينا أن يقع السقف فوق رؤوسنا فهربنا. وأنت يا حاتم؟ قال أنا كنت في الصلاة. فضبط حاتم رضي الله عنه متلبسا بالخشوع، فجاله فرصة، يا حاتم أخبرنا كيف تصلي. قال أنا إن جاء وقت، اسمع الكلام بقى، اسمع الكلام الحلو، اسمع الكلام، مش رايح للجمعة في آخر وقت، ولو أنت رايح على الطيارة قبلها بثلاث ساعات، ولو رايح مباراة كرة القدم عشان تلحق تدخل ومعك البطاقة وتروح قبلها بساعتين، لكن مع الله سبحانه وتعالى عايزين نقيم ديننا، نقدره. ولمن خاف مقام ربه، من عظم أمر الدين عظمه ربه. المهم والدين معظم من غير شيء، من غيره وغيرك. المهم فحاتم الله يرضى عليه قال إن جاء وقت الصلاة أسبغت وضوئي، توضع على مهله، ثم جلست في المكان الذي سوف أصلي فيه حتى تجتمع جوارحي. ألم روحي من الدنيا، مش لسه جاي من عند أخبار البورصة وأن الأسهم بتاعتك نامت في الخط وخسرت لك 100,000 200,000، جاي حزين تقول الله أكبر ودماغك في الإيه؟ طب أروح على أسهم إيه؟ طب ما بلاش الشركة دي، طب أخد في أسهم كذا، طب ما ينفعش. لم نفسك الأول، وده أنا هقف بين يدي الله. ينفع تدخل على الحاتم وأنت سرحان ويقول لك يا فلان عملت إيه؟ ها؟ إيه؟ لا، معقول هل هذا من الادب؟ انت بين يدي الله، جلست في المكان الذي سوف اصلي فيه حتى تجتمع جوارحي، ثم اقوم اكبر، اقرا قراءه بترتيل، واركع ركوعا بخشوع، واسجد سجودا بتواضع، واضعا الجنه عن يميني، ادخل الجنه على يمينه، والنار عن يساري، والصراط تحت قدمي، والكعبه بين حاجبي، وملك الموت ورائي كي أظنها آخر صلاة لي، ثم أتبع ذلك بالإخلاص في النية، ثم لا أدري أقبلت صلاتي أم لم تقبل. بدأ عليك الكلام عايز تعليق ولا ينفع، ولا ينفع لواحد زي حالي كده كثير اللي بيعلق على كلام حاتم الأصم، شقيق، تلميذ شقيق البلخي رضي الله عنه. هؤلاء الناس الذين سبقونا على خير ده ونحن على حمر معقرة، أتدري كيف نصل؟ إذن الإنسان يقف مع هذا الصحابي الجليل الذي جاء بكل بساطة وأريحية وصراحة ويقول يا رسول الله، إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال نعم، أنا بفضل الله من الذين يبشرون الناس ولا يؤيسون، ولكن لابد من ضبط القواعد وفق الكتاب والسنة. وأنا عندما أثقل عليكم بشيء فمن محبتي لكم، لأني أدرك أنكم تحبونني في الله وأنا أحبكم في الله، وإنما الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقالوا يا ابن عباس، نجلس مع أناس يخوفوننا من الله. قال لأن تجلسوا مع من يخوفكم من الله فتجدون أمنا يوم القيامة خير لكم من أن تجلسوا مع أناس يؤمنونكم فتجدون خوفا يوم القيامة والله يقول انا لا اجمع على عبدي امنين ولا خوفين، من امنني في الدنيا اخفته في الاخره، ومن خافني في الدنيا امنته في الاخره. اللهم اجعل الجنه مآلنا دون سبقة عذاب، فك اللهم كرب المكروبين، سد دين المدينين، اغض حوائجنا وحاج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، زوج بناتنا ازواجا صالحين، وارزق ابناءنا بزوجات صالحات، وفقهم وايانا، وفق الراعي والرعيه لما تحبه وترضاه، واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبتي في الله المشاهدين والمشاهدات، لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم في حلقة قادمة وكنز كبير وعظيم من كنوز السنة المطهرة عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أكثروا من الصلاة والسلام على نور قلوبنا صلى الله عليه وسلم، شفيعنا يوم الحشر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.